مهما الأفغان تموت نفرباي حبول قال آلاني غارت نقدر سندني وفي غنى فرجيت لعيب نقرن المال سوري حد قلنا زود أليم أول نسيق أغدار متنا زود ذاي وفي غنى فرجيت لعيب نقرن إلا ما يشتيني انت كردنا رز مناس وفي غنى فرجيت لعيب نقرن يغرك كيش متورتي ونجمعن اولاي نتانا اسمو السرز نطاس وفي غنى فرجيت لعيب نقرن مقاري غليا نسقنا يقيد يور افندك الورسول اللي زود نتانا وفي غنى فرجيت لعيب نقرن يغيكا برات نسولي بري الزمن رتا وين رنات لو حنتي ذا يدرسول وفي غنى فرجيت لعيب نقرن أغي صلم ربي كتوني تأوانا ويسان ماني رانا رضا حلان وفي غنى فرجيت لعيب نقرن العالم أريد حنونا يقز زمان أريد تليا ناري قلنا أيض رضي تلف وفي غنى فرجيت لعيب نقرن أبو تورتي تلورت مدينك أكوري صرخ يغدي لحاجك خلفة وفي غنى فرجيت لعيب نقرن يرسول أسوس نسينك تهي جوان أطول نزمن أرضي تلوحنا أجريف وفي غنى فرجيت لعيب نقرن أوانا أريد طفن العقل نسمي قلين وردت فقار نضرة خندين وفي غنى فرجيت لعيب نقرن أوانا شفر فايت مسا ما دوفن وربك يزغي من أشكب تضرانا زنتان أريد مغوري زمي غلا اختقانين أصنيت يا مازغل من دفن كتي طار وفي غنى فرجيت لعيب نقرن أياني تخمى من السلمات قدوني تأينان قيسي سكري أنا الردفين الزربي وشليان غلاني فتاكي سنت مقارا زمالت الخير ورد الرين وفي غنى فرجيت لعيب نقرن إلا ما ورسن غلط نماتني ضرن غلي غازني لا الخير ورادني تلكمن من إرادة سنك عمل ربي كون مدنوان وفي غنى فرجيت لعيب نقرن أول عيبي خشن واناتني دينان أزود رصاصي أخدي فقور الدرين وفي غنى فرجيت لعيب نقرن أسلمت سلمت غينا كني ضران أكوريس فرخاك را كله بدرون صبريان غزل زادا ردا حلن إكو تغدر قوتني مروينا الدنيد وفي غنى فرشيد لعيب نجرن إغي كرزيانا على خيرار تنديفا لإرسول فلاس نلك منين يدي موت صلى مربي دي لسات كدوني تأوانا وريسان مانيرانا رد حلان